الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو الدرس التاسع من دروس التعليق على كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى في معرض سوقه للآيات التي يستدل بها على صفات الله عز وجل الواردة في القرآن، وقوله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقوله عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وفي هاتين الآيتين إثبات صفة العزة لله عز وجل، وعزة الله كاملة لا نقص فيها، وإنما هي كعزة كاملة من جميع الوجوه. والعزة هي القوة والغلبة والشدة والقهر. وقد قال العلماء أن اسم العزيز لله عز وجل له ثلاث معان: عزة الامتناع، وعزة القدر، وعزة القهر. أما عزة الامتناع فالمعنى أنه سبحانه وتعالى ممتنع أن يصل إليه أحد بضرر ونقص، لأنه عزيز. وأما عزة القدر وهي الثانية، فهو سبحانه وتعالى ذو قدر عزيز لا نظير له. وأما عزة القهر فالمراد بها أنه سبحانه وتعالى عزيز، أي غالب على كل شيء، فهنا عزة الغلبة. فالله عز وجل عزيز قدره، وعزيز لأنه غالب على غيره، وعزيز مرتفع لا يستطيع أن يلحق أحد في حقه نقصا وأذى وضررا بوجه من الوجوه. واليقين بهذا يجعلنا نقدر الله حق قدره، ونعرف قدر نفوسنا، فنحن ضعفاء أذلة، والله عز وجل هو القوي وهو العزيز. ثم قال: وقوله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وقال: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وفي هاتين الآيتين إثبات أن اسم الله عز وجل مبارك تنال معه البركة. قد قال هنا: تبارك اسم ربك، تبارك يعني تعالى وتعاظم اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وحينما تثبت أن الله عز وجل ذو الجلال والإكرام فمعنى ذلك أن هذا يستلزم كمال صفاته، فالله له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى التي لا يلحقها نقص بوجه من الوجوه. ثم قال في الآية الأخرى: فاعبده واصطبر لعبادته، يعني أثبت ولازم عبادته هل تعلم له سميا. هل تعلم أي استفسار واستفهام، هل تعلم لله مشابها، هل تعلم لله مماثلا؟ أبدا لا يوجد. إذا عرفت أنه لا يوجد لله مماثلا وشبيها فعظم ربك ونزهه عن كل مثيل. ثم قال: وقوله: ولم يكن له كفوا أحد. وقوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني وأنتم تعلمون أنه هو خالقكم وربكم. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقوله: وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. لم يكن له ولي من الذل، يعني الله عز وجل ليس بذليل، فلا يحتاج إلى أن يكون له ولي أو معين. وقوله: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وكل هذه الآيات فيها إثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى، وأنه عز وجل لا نظير له ولا مثيل ولا ند ولا شبيه له سبحانه وتعالى، فهو واحد في ألوهيته، في ربوبيته، في أسمائه وصفاته، والخلق كلهم تحت تقديره وتدبيره، فلا أحد يستحق أن يتوجه إليه بالمطالب والحوائج، وإنما الله عز وجل هو وحده المستحق للعبادة، لا نظير له ولا مثيل ولا شبيه له كما في هذه الآية. وقد ورد في الحديث الذي في صحيح البخاري أن زيد بن نفيل قد عاتب قريش حينما رآهم يعبدون غير الله، وقال لهم: يا معشر قريش، الشات خلقها الله وأنزل لها المطر وأخرج لها الزرع فأكلت فشبعت، ثم أنتم تذبحونها لغير الله عز وجل؟ هذا لا شك أنه لا يجوز. إذن بهذه الآيات تخرج بهذه المسلمة العظيمة، وهي أن الله لا مثيل ولا نظير ولا ند ولا شبيه له. كل الخلق ملوكهم، عامتهم، أمراؤهم، سوقتهم، جميعهم، لا يوجد أحد يداني الله عز وجل، بل الله عز وجل هو العظيم، هو القدير، هو الخالق، هو المدبر، هو الرازق. معاني أعلم أنها نعرفها، أعلم أننا نرددها، لكن لا يكفي ذلك، إنما ينبغي أن تخرج من قلوبنا وأن نستشعر بها في نفوسنا. فإذا استشعرت وامتلأ قلبك بأن الله هو وحده الذي لا يماثله غيره، وهو الذي ليس له نظير ولا شبيه ولا مثيل، هذا يجعلك تعظم الله عز وجل وتصرف له كل أمور العبودية، وتجعل الخلق كلهم في درجة نازلة، عباد أذلة ضعفاء خاضعون لله سبحانه، والله عز وجل هو القوي. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. نقف على هذا، والله عز وجل أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.